بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من خلاصات تاريخية. الخلاصات التاريخية التي نذكرها اليوم هي صحيح أن القوة هي الحاكم على مدار التاريخ، إلا أن بعض القوى المعنوية بتبقى في نفس مستوى القوى المادية وأحيانا أعلى منها. القوة دي تسمى الشرعية. يعني إيه الشرعية؟ في كل أمة في كل مجتمع هناك توافق على قيم محددة، معاني محددة، تعتبر قيم كبرى جامعة، أصول ثقافية ثابتة. مؤرخ فرنسي اسمه مارسيل موسكين بيقول إن أي حضارة لا تستحق اسم الحضارة لو لم تكن لها عادات النفور من الثقافة المغايرة. فطبيعي جدا في كل ثقافة، وده اللي بيميز كل حضارة، أن تكون مختصة بمجموعة من القيم والأصول. في التاريخ أشياء كتير جدا ممكن نشوف فيها أن قوة الشرعية، قوة المعنى الروحي، أكبر دائما من كثير من القوى المادية. أولها وأبرزها ما سنه الله تبارك وتعالى في كونه، والذي أرسل عليه الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا في ثروة من قومه. وفي حديث هرقل مع أبي سفيان لما قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: وكذلك الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. وتذكرون الآية التي تقول: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فحماية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت موجودة في نسبه الهاشمي وفي حماية عمه له، هذا معنى احترام القبيلة، احترام النسب، احترام النسب الشريف. كانت قيمة معنوية شرعية أقوى من القوة المادية. يعني قبائل قريش جميعا كانت تستطيع أن تتحد وتقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن الذي منعهم طوال فترة 10 سنين كانت هي هذه الشرعية. حتى إنهم لما اتفقوا في نهاية الأمر اتفقوا على أن يأخذوا من كل رجل من كل قبيلة رجلا، وذلك لكي يتفرق دم محمد صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف اللي هم عائلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا القبائل جميعا. وبقوة الشرعية هذه كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وأصحابه، كان قد دخل معهم في شعب أبي طالب للحصار بعض المشركين من بني عبد مناف. فهذه هي قوة الشرعية. هشام بن عبد الملك بعد 125 سنة تقريبا من هذه اللحظة أراد أن يعزل ولي العهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك، لم يستطع، لأن الوليد بن يزيد بن عبد الملك كانت له بيعة شرعية في الأعناق. ورغم ما كان يتوقعه هشام بن عبد الملك من أن هذا لا يصلح خليفة، إلا أنه لم يستطع أن يعزله. ولما تولى بعد ذلك الوليد وحدثت عليه تمرد أو ثورة أو انقلاب، أيا ما كانت التسمية الآن، كانت هذه بداية ضعف الدولة الأموية. لما ضعفت الدولة الأموية وانهارت أمام الدولة العباسية، خرج الفتى الصغير عبد الرحمن بن معاوية الداخل، كان عمره 23 سنة، خرج من الشام، عبر كل الشمال الإفريقي، دخل إلى الأندلس، وليس له إلا النسب الأموي، وهي هذه هي التي كانت الشرعية. بهذه الشرعية وحدها كقوة معنوية، ثم بما تمتع به عبد الرحمن الداخل من قوة وصبر وجلد وحزم، استطاع أن يبني ويؤسس ملكا في الأندلس، فيجدد ملك بني أمية بالمغرب بعد ذهابه من المشرق. وبهذا النسب الأموي وجد له أنصارا وأتباعا، وبهذا النسب الأموي انطاعت له زعماء من قبائل القيسية واليمنية. بهذه الشرعية. الأمثلة التاريخية كثيرة، يكفي أن أقول لكم أن الخلافة العباسية ظلت 100 سنة في بداية عهدها وهي في عصرها الذهبي، ثم تسلط عليها الأتراك الطبقة العسكرية التركية، ثم تسلط عليها البويهيين، ثم تسلط عليها آخرون، ولكنهم جميعا لم يستطيعوا أبدا أن يزيلوا الخليفة من منصبه، لأن الخليفة كان يتمتع بهذه الشرعية، شرعية أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه العربي الهاشمي المتولي للخلافة. ولذلك مهما ضعف الخليفة كانت هذه الطبقة العسكرية تحكم باسمه. ثم لما انهارت الدولة العباسية في بغداد ولجأ الخليفة العباسي إلى مصر، ظل المماليك طول عهدهم يحكمون فعليا مع الاحتفاظ بمقام الخليفة الشرعي. فقوة الشرعية هذه هي التي منعت انهيار دولة بني العباس بعد 100 سنة فقط، فاستمرت حوالي 800 سنة. على كل حال، الأمثلة التاريخية كثيرة، وإنما أردنا أن نشير إلى أنه إن كانت لنا شرعية في أي موقع من المواقع، في أي لحظة من لحظات التاريخ، فلا يجوز بحال ولا ينبغي بحال التنازل عنها تحت أي ظرف، لأن الشرعية في حد ذاتها قوة مؤثرة، وبها قد تحسم المعارك. صلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.